وبين الأمر الذي كان يريد أن يثبته سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله تبارك وتعالى عنه. ما الفرق بين من قتل في سبيل الله فهو شهيد وهي التي يضرب عليها، وبين قوله الذي يريد أن يثبته من قتل في سبيل الله فهو في الجنة؟ أجاب على ذلك الإمام ابن عبد البر، وأنا أجيب على ذلك في هذه الخطبة بإذن الله تبارك وتعالى. يقول الإمام ابن عبد البر رضي الله تبارك وتعالى عنه ورحمه الله تبارك وتعالى، ولذلك يعني عمر بن الخطاب كان يقول ذلك، من قتل في سبيل الله فهو في الجنة، ويضرب من قال من قتل في سبيل الله فهو شهيد. لذلك وذلك لأن الشهادة شرطها كبير وعظيم عند الله تبارك وتعالى، فمن شروط الشهادة أن يقاتل في سبيل الله فيقتل وهو مقبل غير مدبر، من شروط الشهادة أن يقاتل في سبيل الله فيقتل وقد أنفق أمواله في سبيل الله عز وجل، من شروط الشهادة أن يقاتل في سبيل الله فيقتل وهو قد قتل من أجل نية واحدة أن تكون كلمة الله هي العليا. وأخذ يعدد الإمام ابن عبد البر في كتاب التمهيد الشروط الشديدة التي جعلت أو جعلها الأئمة إذا وجدت في الشخص المقتول في سبيل الله فإنه يسمى شهيدا بإذن الله تبارك وتعالى. وأنا أقول من يتأمل سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وبخاصة يا عباد الله بخصوص هذا الأمر الذي نحن داخلون عليه بإذن الله عز وجل، نحن داخلون في أحب وأعظم وأفضل أيام عند الله تبارك وتعالى، أفضل وأحب وأعظم أيام عند الله تبارك وتعالى على الإطلاق. بل إن الإمام ابن رجب الحنبلي رحمه الله تبارك وتعالى عندما عرض الخلاف في هذه المسألة وأشار إليه إشارة، هل ليالي العشر الأواخر من شهر رمضان أفضل من ليالي العشر الأول من ذي الحجة؟ فأورد كلاما عن بعض الأئمة أنهم يقولون ليالي العشر الأواخر من رمضان أفضل من ليالي العشر الأول من ذي الحجة، لأن العشر الأواخر من رمضان هذه الليالي فيها ليلة القدر، وليلة القدر لا يعدلها ليلة أبدا في أيام السنة. وهذا قول شيخ الإسلام ابن تيمية كما أثبته أو أثبت ذلك عنه الإمام ابن القيم رحم الله عز وجل الجميع. المفاجأة يا عباد الله أني رأيت الإمام ابن رجب الحنبلي يستنكر هذا القول، ويؤكد الإمام ابن رجب الحنبلي، وهذا لا أميل إليه ولكن أسوق لكم كلامه، ويؤكد الإمام ابن رجب الحنبلي أن ليالي العشر الأوائل من ذي الحجة أفضل من ليالي العشر الأواخر من رمضان، وأكد ذلك بعدة أحاديث سأسوقها لكم في هذه الخطبة. نسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم، وأن يعيننا على أداء العمل الصالح في هذه الأيام المباركة. سيدنا عمر بن الخطاب يضرب من يقول من قتل في سبيل الله فهو شهيد، ويقول قولوا من قتل في سبيل الله فهو في الجنة. لماذا يا عباد الله؟ بوب الإمام ابن حبان في صحيحه قال باب ذكر البيان أن أفضل الجهاد في سبيل الله من نال صاحبه فيه الشهادة، يعني أفضل درجات الجهاد في سبيل الله عز وجل هي الدرجة التي يكون فيها المرء يخرج مجاهدا ثم لا يعود مرة أخرى يقتل في سبيل الله عز وجل. ثم أورد هذا الحديث عن جابر بن عبد الله وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تبارك وتعالى عن الجميع أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله، اللهم صل وسلم وبارك عليه، أي الجهاد أفضل في سبيل الله؟ ما هو أفضل جهاد على الإطلاق في سبيل الله عز وجل؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم عن أفضل جهاد في سبيل الله، قال من عقر جواده وأهريق دمه في سبيل الله عز وجل. أفضل المجاهدين على الإطلاق، جزاك الله خير، أفضل أفضل المجاهدين على الإطلاق في سبيل الله هو المجاهد الذي إذا خرج فإنه يعقر جواده، يعني يضيع ماله. ما فائدة يعقر جواده يا عباد الله؟ لأن المجاهد إذا خرج بجواد ملك له في سبيل الله عز وجل فقتل، فإن الجنود بعدما تنتهي المعركة يعودون بهذا الجواد إلى أهله ويصبح ميراثا لأهله، والجواد هذا ذو قيمة مالية. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول عن هذا الجواد يعقر في سبيل الله، يعني يقتل هذا الجواد، وصاحبه الذي يجاهد عليه يهراق دمه في سبيل الله عز وجل. هذا أفضل الجهاد على الإطلاق في سبيل الله عز وجل. وأيضا يا عباد الله، أورد الإمام ابن حبان والبيهقي في السنن الكبرى والإمام الحاكم وقال صحيح على شرط الإمام مسلم ولم يخرجه، عن سعد بن أبي وقاص رضي الله تبارك وتعالى عنه يقول: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في الصف، يعني كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي، فجاء هذا الرجل ووقف في الصف مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسمعه النبي صلى الله عليه وسلم يقول وهو في الصلاة: اللهم أعطني، وفي رواية: اللهم آتني، اللهم آتني أفضل ما تعطي عبادك الصالحين. يعني انظر يا عبد الله، اجعل خيالك يسبح واسبح بخيالك، ما هو أفضل شيء يعطيه الله عز وجل لعباده الصالحين؟ حاول أن تتخيل عبد صالح قائم قانت بآيات الله، صوام، مجاهد في سبيل الله عز وجل، هذا العبد ماذا يعطيه الله عز وجل؟ يقول هذا الرجل، هذه دعوة مباركة: اللهم آتني، اللهم أعطني أفضل ما تعطي عبادك الصالحين. فلما انتهى النبي صلى الله عليه وسلم من صلاته قال: من السائل آنفا؟ من الذي سأل هذا السؤال؟ من الذي قال اللهم آتني، اللهم أعطني أفضل ما تعطي عبادك الصالحين؟ فقال الرجل لرسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا يا رسول الله، أنا الذي تكلمت بهذا الكلام ودعوت بهذا الدعاء عندما انتهيت إلى الصف عندك يا رسول الله. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم مبينا له ما هو الشيء الذي هو أفضل شيء عند الله عز وجل ويترتب عليه أفضل ما يعطي الله عز وجل عباده الصالحين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذن، يعني بناء على هذه الدعوة، إذن يعقر جوادك وتستشهد في سبيل الله، وفي رواية: إذن يعقر جوادك وتهراق مهجتك في سبيل الله. والمهجة هي النفس يا عباد الله. فهذا هو أعلى شيء يترتب عليه أفضل المنازل التي يعطيها الله عز وجل للعبد، أن هذا العبد يعقر جواده، يعني يفقد ماله، وأن دمه يهراق في سبيل الله تبارك وتعالى. وإذا نظرت إلى حال الأمة الإسلامية في هذه الأيام وهذه الأحوال التي تحدث لإخواننا المسلمين من أهل غزة، وإنا لله وإنا إليه راجعون، هذه المعاناة التي يعانونها، وبخاصة وهم داخلون على هذه الأيام المباركة، وقد أفسد هؤلاء المجرمون اليهود عليهم لعائن الله المتتابعة إلى يوم القيامة، أفسدوا على الأمة الإسلامية بهجة وفرحة الدخول في هذه الأيام المباركة، وبهجة الفرحة بذكر الله عز وجل وبالتعبد لله عز وجل في هذه الأيام المباركة. وأنا وأنت وأخي وأخوك وعمي وعمك وأبي وأبوك والمسلمون مكتوف الأيدي لا يستطيعون أن يحركوا ساكنا ولا أن يذبوا عن إخوانهم في هذه الأراضي المقدسة، وإن لله وإن إليه راجعون. قطعت الكهرباء ويموتون جوعا، ويموتون في المستشفيات، ويموتون من هذا الحصار المميت الذي يسمونه في الحروب العالمية الأولى والثانية، يسمونه بالمعتقلات الجماعية التي فيها قتل جماعي، فهم يثيرون على نفس سنن الكفرة من أمثالهم اليهود عليهم لعائد الله عز وجل المتتابعة إلى يوم القيامة. وأنت لا تستطيع أن تحرك ساكنا، فتأتيك هذه البشارة المباركة مع هذه الأحاديث العظيمة التي جاءت عن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين مما يرويه عنه ابن عباس رضي الله تبارك وتعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما من أيام، يعني هيبدأ يوم واحد منها بكرة إن شاء الله رب العالمين، لأن العيد أعلنوا أنه يوم الاثنين بعد القادم بإذن الله عز وجل، ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام. قال ابن عباس يعني العشر، وعند ابن عمر من هذه الأيام العشر، يعني ما من أيام على الإطلاق. ولذلك الإمام ابن رجب الحنبلي رجح أن أيامها أفضل من أيام رمضان، وأن لياليها أفضل من ليالي رمضان، وأنا أستبعد ذلك لأن أيام رمضان صيامها فرض، والنفل لا يرقى أبدا لمرتبة الفضل، ولكن أسوق لكم كلام جهبذ من الجهابذة، هذا الحديث جعله يجعلها أفضل من أيام رمضان. فهذا اهتمام الأئمة بهذه الأيام المباركة، ما من أيام العمل الصالح فيها أحب وفي رواية أعظم عند الله عز وجل من هذه الأيام العشر. قالوا: الشاهد الذي من أجله بدأت هذه البداية معكم يا عبد الله. قالوا: ولا الجهاد في سبيل الله، يعني الصحابة قد استقر عندهم أن أفضل الأعمال على الإطلاق الجهاد في سبيل الله عز وجل، أفضل الأعمال، لأن الجهاد من أساسيات الجهاد أنه يحقق الأمن للدولة الإسلامية، من أساسيات ومطالب الجهاد ومقاصد الجهاد العليا أنه يحقق الأمن للدولة الإسلامية، الجهاد يحقق الأمن، وترك الجهاد يحقق الخوف والفزع والحصار. فإذا حققنا الجهاد حققنا أمننا وسلامنا، وإذا تركنا الجهاد يعني ترتب على ذلك الخوف والذعر، وإن لله وإن إليه راجعون. والله عز وجل يا عباد الله يعني قدم الأمن على الشبع، الله عز وجل قدم الأمن على توفر الطعام، ومن تأمل القرآن الكريم يجد ذلك واضحا مبينا في القرآن الكريم. يقول الله عز وجل في سورة القصص: وقالوا إن نتبع الهدى معك نتخطف من أرضنا. ماذا قال الله؟ أولم نمكن لهم حرما إيه؟ آمنا. بدأ الله عز وجل بالأمن أولا الذي لا يحصل إلا بالجهاد في سبيل الله. أولم نمكن لهم حرما آمنا يجبى إليه ثمرات كل شيء رزقا من لدنا ولكن أكثرهم لا يعلمون. هذه من سورة القصص لإيلاف قريش، إيلافهم رحلة الشتاء والصيف، فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من إيه؟ من خوف. فلا قوام للعبد إلا إذا شبع بطنه وإلا إذا أمن من الإخوان من الخوف. أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون إيه؟ رحمن، إن الكافرون إلا إيه؟ في غرور. أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك إيه؟ رزقه. فالله عز وجل جعل أعلى مقومات الحياة الأمن، وأن الإنسان يشبع، وهذا فقده إخواننا المسلمون، وإنا لله وإنا إليه راجعون في غزة. وسأبين لكم بإذن الله عز وجل في طيات هذه الخطبة ما الذي يجب على الضعفاء والمحصورين من الأمة الإسلامية يجب عليهم تجاه إخوانهم المسلمين في غزة، نسأل الله عز وجل الإعانة. ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام؟ قالوا: ولا الجهاد في سبيل الله. الصحابة استقر عندهم أن أفضل الأعمال على الإطلاق الجهاد في سبيل الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ولا الجهاد في سبيل الله. ثم بدأ النبي صلى الله عليه وسلم يستثني نوعا هو الذي بدأت الخطبة به، وهو الذي أراده عمر بن الخطاب رضي الله تبارك وتعالى عنه عندما كان يضرب من يقول إيه؟ من قتل في سبيل الله فهو شهيد، يضربه ويقول له: لا، قولوا من قتل في سبيل الله فهو في الإيه؟ في الجنة. لأن عمر بن الخطاب رضي الله تبارك وتعالى عنه لا يرى الشهادة إلا مترتبة على هذا الأمر الذي بينه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا الأمر الذي أراده عمر بن الخطاب، إلا رجلا خرج بماله ونفسه يعني مجاهدا في سبيل الله ثم لم يرجع من ذلك بشيء. فهذا هو أفضل الأعمال على الإطلاق، الذي مهما عملت في أيام العشر الأول من ذي الحجة فإنك لا تعدله أبدا. أن دمك يراء بأكمله في سبيل الله، وأن مالك كله يذهب به في سبيل الله عز وجل، وأن ورثتك لا يجدون شيئا منك عندما تقتل في سبيل الله، وأنت لا تجد شيئا من نفسك إلا أنك تقف بين يدي الله عز وجل فيجازيك أعظم الجزاء. أرأيتم يا عباد الله؟ كما قال الإمام ابن عبد البر وهو يؤكد، وممن يذهبون الإمام ابن عبد البر ممن يذهبون إلى أن معنى الشهادة هو هذا الأمر، أن معنى الشهادة أن يضيع المال كله وأن يهراق الدم، وأن القتال في سبيل الله والقتل في سبيل الله هو دون ذلك، وما أراده عمر بن الخطاب وأراده الإمام ابن عبد البر رضي الله تبارك وتعالى عن الجميع. عباد الله، وردت أحاديث كثيرة عن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، هذه الأحاديث ترشد الأمة الإسلامية ماذا تفعل في هذه الأيام، وأنا أحاول بإذن الله عز وجل أن أمزج بين الأمرين حتى أخرج بنتيجة تنفع المسلمين وتنفع إخواننا في غزة، حتى لا تكون هذه الخطبة خطبة عارية عن التعلق بالواقع الذي نعيش فيه وعن الشعور بمعاناة إخواننا المسلمين من أهل غزة. عباد الله، روى الإمام الفريابي جعفر الفريابي رحمه الله المروزي، الإمام المروزي جعفر الفريابي أمر آخر، روى الإمام المروزي رحمه الله تبارك وتعالى بإسناد حسن عن أحد أصحاب سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أنه رأى في المنام أن الله عز وجل يغفر لكل مسلم في هذه الأيام 5 مرات. ما معنى 5 مرات؟ يعني في كل صلاة من الصلوات المفروضات 5، إذا اجتمع المسلمون في المساجد وصلوا الصلوات 5 جماعة، فإن الله عز وجل يغفر لكل مسلم في هذه الصلوات 5 ذنوبه كلها. اللهم اغفر لنا ذنوبنا يا رب، دقها وجلها، أولها وآخرها، علانيتها وسرها، ما علمنا منها وما لم نعلم يا ذا الجلال والإكرام. إلا يعني رأى في المنام ذلك، إلا الله عز وجل يغفر لكل مسلم في هذه الأيام 10 في كل يوم 5 مرات إلا أصحاب الشاة. قال الإمام ابن رجب الحنبلي: وأصحاب الشاة الذين يلعبون الشطرنج يتركون بذلك الصلوات 5، يقولون مات الشاة وما مات الشاة، يعني يلعبون أمرا وهميا، وهذا الأمر يوصلهم أنهم يغفلون عن الإيه؟ عن الصلوات 5. فهذه رؤية مباركة لأحد أصحاب سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، ونحن ننطلق من هذه الرؤية ونؤكد أن أفضل الأعمال على الإطلاق في هذه الأيام 5 هي أداء الصلوات المفروضات 5، وأنه الإنسان إذا صام في هذه الأيام وهذا الصيام عطله عن شهود الصلوات 5 جماعة في المسجد فإنه مقصر وخاسر، لأن الصلوات 5 مفروضة والصيام في هذه الأيام نفل، والنفل لا يرقى إلى مرتبة الفرض أبدا يا عباد الله. هذا الأمر ماذا نفعله في الصلوات 5 لنصرة إخواننا المسلمين من أهل غزة؟ هذا الأمر يا عباد الله الذي أحاط بإخواننا من أهل غزة قد أحاط، يعني كما يقول أحدنا، يعني بجماعة كبيرة، يعني هما 1.5 مليون أظن، 1.5 مليون صح؟ يعني أحاط ب1.5 مليون من البشر، عدد هائل، وكلهم ممن يقول لا إله إلا الله، أو أغلبهم، يعني لا أرى أن فيهم واحد غير كده، أغلبهم ممن يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله. تأتي هنا يا عباد الله السنة التي غابت عن المسلمين وأغفلها المسلمون، وهي سنة قوية، ويعني أقول أقوى من أقوى القنابل الذرية على الإطلاق، وأقوى من الصواريخ على الإطلاق، قنوت النوازل، أن تلزمه الأمة الإسلامية في هذه الأيام 10 المباركة في الصلوات 5 اقتداء بسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. احنا قلنا ايه؟ في خوف وفي جوع، الذي أطعمهم من جوع وأمنهم من خوف، أو لم نوكل لهم حرما آمنا يجب إليه ثمراته كل شيء، فالله عز وجل ساوى بين الجوع وبين الخوف، وهؤلاء الأناس يعني قد تمكن منهم الجوع والخوف. النبي صلى الله عليه وسلم عندما جاءه وفد رعل وذكوان وأتوا إلى المدينة النبوية وقالوا يا رسول الله، اللهم صل وسلم وبارك عليه، ابعث معنا يا رسول الله بمجموعة من القراء من أصحابك يا رسول الله، اللهم صل وسلم وبارك عليه، يعلموننا القرآن الكريم ويعلموننا السنة ويعلموننا الدين يا رسول الله. فاختار النبي صلى الله عليه وسلم أفضل 40 من أصحابه، أفضل 40 من أصحابه، وأرسل بهؤلاء 40 يسمون بالقراء 40، أرسل بهم مع وفد رعل وذكوان. فعندما انطلقوا بهم وغابوا عن المدينة ودخلوا في الطريق وغاروا في الطريق، اجتمعت عليهم قبيلة رعل وذكوان وقتلوا جميع 40 من أصحاب سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، غدروا بهم كلهم يا عباد الله. حتى أن أحد أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام عندما طعن برمح في بطنه في ظهره، ونفذ هذا الرمح من ظهره إلى بطنه وخرج أمامه، قال فزت ورب الكعبة. فكانت هذه الكلمة سبب توبة أحد من قتل هؤلاء 40 من أصحاب سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. فعندما بلغ الأمر إلى سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، يقول الراوي فقنت عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم شهرا، وفي رواية 40 وفي رواية 10، قنت عليهم النبي صلى الله عليه وسلم في الصلوات الخمس، في كل صلاة من الصلوات الخمس بعدما يرفع رأسه من الركوع من الركعة الأخيرة قبل أن يسجد يرفع يديه والمسلمون يرفعون أيديهم مع سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، ويقول اللهم عليك برعل، اللهم عليك بذكوان، اللهم عليهم بسني كسني يوسف. ويجتهد النبي صلى الله عليه وسلم عليهم بالدعاء حتى أصابهم البلاء والقحط الشديد، حتى جاءوا مسلمين وتابوا بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا أمر يا عباد الله يملكه والله العظيم كل المسلمين في أنحاء الأرض، فنوت النوازل. وأنا أستغرب يا عباد الله لماذا العلماء ولماذا الخطباء ولماذا لم يصدر بيان في الدول الإسلامية بأنه يلزم كل خطيب وكل إمام في المساجد أن يقنت في الصلوات الخمس لكي ينشر ونصرا وتضامنا وتعاطفا مع إخواننا المسلمين في أهل غزة. فأرى من ترك ذلك يا عباد الله يكون مقصرا تقصيرا عظيما في حق إخوانه المسلمين من أهل غزة. وهذا الأمر يا عباد الله في عنق الأئمة من أمة سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، لأن الإمام إذا قنت قنت معه الناس، وإذا ترك القنوت ترك الناس معه القنوت. وأما القنوت في صلاة الجمعة فمختلف فيه بين العلماء. فنستنبط من هذه الرؤيا يا عباد الله التي رآها هذا الصحابي المبارك أن الله يغفر للمسلمين، يعني بمجرد أن يدخلوا في المسجد ويصلوا الصلاة الخمسة الله عز وجل يغفر لهم ذنوبهم. فهؤلاء أناس قد غفرت لهم ذنوبهم فيرفعون أيديهم يسألون الله أن ينصر إخوانهم. فإن الله والله يا إخواننا من حيث لا ندري ولا نحتسب، وما يعلم جنود ربك إلا إيه إلا هو، يعني موضوع الأزمة الاقتصادية دي، هذا أمر كنا لا نتوقعه أبدا أن هذه الأسعار تنزل إلى هذا المستوى وأن هؤلاء الناس يصابون بهذا الأمر. ولكن أقول يا إخواننا أوروبا ستفيق من هذه الأزمة الاقتصادية، وأن هذه الأزمة ستستمر عندنا نحن في بلادنا، لأنني ذكرت لكم في خطبة متقدمة عن عمرو بن العاص رضي الله تبارك وتعالى عنه عندما سمع المستورد بن شداد يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة إلا والروم أكثر الناس، قال أبصر ما تقول يا شداد يا مستورد، أنت بتقول إيه، ده احنا مبهدلينهم. قال والله ما أقول إلا ما سمعت من رسول الله، اللهم صل وسلم وبارك عليه. قال عمرو بن العاص إن كان كما تقول فإن فيهم لخصالا أربع، وذكر من ذلك وأسرعهم إفاقة عند مصيبة، عندما يصابون بمصيبة الروم يفيقون منها. وضربت أمثلة يا أخوانا بالحرب العالمية الأولى والحرب العالمية الثانية وما حدث لألمانيا، كانوا بيقفوا بتوابير طويلة على العيش عشان يحصل الواحد على رغيف خبز ولا يحصل لأولاده، أولاده لازم يقفوا معاه في الطابور. وألمانيا من الحرب العالمية الثانية انظر يعني إلى أين وصلت في هذه الأيام، أوروبا التي دمرت في هذه الحروب انظر إلى أين وصلت. فهم أسرع الناس إفاقة عند مصيبة، ونحن أنوم الناس عند مصيبة. يعني الأسعار الخبز والدقيق والزيوت والمحروقات رخصت في العالم كله إلا عندنا نحن، فنحن استغل الأشرار من عندنا والمجرمون هذه المصيبة بأن يجمعوا الأموال عند أنفسهم ويكدسونها ويلزمون الشعب بهذه الأسعار التي لا وجود لها الآن. والغرب قلت عندهم الأسعار والشرق قرت عندهم الأسعار واستفادوا من هذه المصيبة ونحن ننام معها وإنا لله وإنا إليه راجعون. فأصابهم الله عز وجل بهذه الأزمة الاقتصادية. وما يعلم جنود ربك إلا هو. الله عز وجل يملك الغيب كله والجنود كلهم سبحانه وتعالى. اللهم إنا نسألك يا رب يا ذا الجلال والإكرام يا رب العالمين أن ترفع الغمة والبأس عن إخواننا المسلمين في غزة. اللهم ارفع عنهم الغمة والبأس يا رب العالمين. اللهم ارفع عنهم الغمة والبأس والجوع والحصار والخوف يا رب العالمين. اللهم انهم جياع فاطعمهم. اللهم انهم عراة فاكسهم. اللهم انهم جوع فاطعمهم. اللهم انهم جوع فاطعمهم. اللهم انهم خائفون فامنهم. اللهم انصرهم نصرا مؤذرا. اللهم ان الشرق والغرب قد تخلوا عنهم وانت لا تتخلى عن احبابك يا رب العالمين واوليائك فهم اولياؤك فكن معهم. اللهم كن معهم يا ذا الجلال والاكرام. هذا هو الامر الاول يا عباد الله من الأعمال التي تعمل في العشر الأول من ذي الحجة. جاء أمر آخر عن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وهذا الحديث رواه الإمام أحمد في المسند عن عبد الله بن عمرو بن العاص. يعني واحد يسأل أعمل إيه في هذه الأيام، فأنا أقول له عن عبد الله بن عمرو عن عبد الله بن عمر رضي الله تبارك وتعالى عنهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من أيام، يعني نفس اللفظ متكرر عن الصحابة، دل هذا على تأكيد ثبوت هذا الحديث عن سيدنا محمد. ما من أيام أحب أعظم وأحب إلى الله أن يتعبد له فيهن. انظر إلى اللفظ، ما من أيام أعظم ولا أحب أن يتعبد إلى الله فيهن من هذه الأيام العشر من ذي الحجة. يعني نص صريح من سيدنا الإمام ابن عمر فيما يرويه عن سيدنا محمد، ما من أيام أعظم ولا أحب أن يتعبد إلى الله فيهن من هذه الأيام العشر الأول من ذي الحجة. كلمة يتعبد يقول شيخ الإسلام ابن تيمية في المجلد العاشر من مجموع الفتاوى، وأصول العبادة ثلاثة. أصول العبادة من أراد أن يتعبد فيلزم ثلاثة أمور من أصول العبادة. أصول العبادة إيه؟ ثلاثة: القيام والصيام وتلاوة القرآن الكريم. أصول العبادة إيه؟ ثلاثة: القيام والصيام وتلاوة القرآن الكريم. وقد دلت يعني وقد دل استقراء السنة النبوية على أن هذه الأشياء الثلاثة هي أصول العبادات. من ذلك عندما ذكر رسول الله، والحديث طبعا رواه الإمام مسلم من عشرة أوجه والإمام أحمد بن حنبل وغيره، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما ذكر الخوارج قال: يحقر أحدكم صلاته إلى صلاتهم وصيامه إلى صيامهم، يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم. فذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم الأصول الثلاثة بتاعت الايه؟ العبادة. عندما ترى إنسانا يقع فيها ويكون فيها تظن أنه عابد لله عز وجل، الصيام القيام الصيام والقيام وقراءة القرآن الكريم. والحديث الصحيح عندما جاء عمرو بن العاص رضي الله تبارك وتعالى عنه بعدما زوج ابنه عبد الله بن عمرو بن العاص، عارفين عبد الله بن عمرو بن العاص اتجوز وعنده كم سنة؟ اتجوز وعنده 12 سنة. فجاء عمرو بن العاص لزوجة ابنه، تصور بقى زوجة ابنه عندها كم سنة؟ كان عندها 9 سنين او 10 سنين، يعني تصور يعني الفرق بين عمرو بن العاص وابنه كان 10 سنوات فقط او اقل من ذلك او اكثر من ذلك، يعني لا قصد. ولكن عبد الله بن عمرو بن العاص كان عنده 12 سنة. فعندما زوجه يعني ذهب ليزور كنته اللي هي مراته ابنه، فقال: ما بال الرجل عندكم؟ الرجل عامل ايه معاكم؟ قالت: والله نعم الرجل عبد الله بن عمرو بن العاص، نعم الرجل، ما كشف لنا سترا ولا كلفا منذ ان تزوجنا، ما رفع لي الثوب من يوم ما تزوجني ابدا. قالت له زي، قالت: يقوم الليل كله ويصوم النهار كله. كأني ما تجوزت ايه خالص وعنده 12 سنة. سبحان الله، واحد عنده 12 سنة يا عباد الله. فعندما ذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم سيدنا عمرو بن العاص وشكى ابنه، والنبي صلى الله عليه وسلم استدعى عبد الله بن عمرو بن العاص، قال: كيف تقرأ القرآن؟ قال: أقرأ القرآن في كل ليلة، القرآن كله في كل ليلة، وأصوم كل يوم وأقوم الليل كله. فأرشده النبي صلى الله عليه وسلم في حديث طويل إلى أنه يقرأ القرآن في 40، فإن لم يستطع ففي 30، فإن لم يستطع ففي 10، فإن لم يستطع ففي 3 ولا أقل من ذلك. هذه 3 رواية ضعيفة، ورواية صحيحة ففي 7 ولا أقل من ذلك. ثم أرشده النبي عليه الصلاة والسلام إلى أفضل القيام، قيام سيدنا داود. كان يقوم نصف الليل وينام ثلثه، كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه. انت لو واحد عندنا بتاع رياضيات قاعد دلوقتي جمع نص وسدس وثلث، تجدها واحد صحيح، وخرجت من النبي عليه السلام في لحظة في لمحة. يعني بتاع رياضيات جمع نص وثلث وسدس، الثلث مع السدس واحد المقامات على 6 هيبقوا 2 على 6، 2 على 6 يبقى نصف، نصف ونصف يبقى واحد صحيح. قالها النبي صلى الله عليه وسلم في لحظة واحدة، الكسور قالها في لحظة واحدة، ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه. وأخبره النبي عليه الصلاة والسلام عن الصيام، أفضل الصيام صيام سيدنا داود، كان يصوم يوما ويفطر يوما من أجل الشكر والصبر. فهذا الحديث سأله النبي صلى الله عليه وسلم عن الصيام وعن القيام وعن قراءة القرآن، فدل على أن أصول العبادة هي الصيام وقراءة القرآن والقيام. فمن أراد أن يتعبد إلى الله عز وجل في هذه الأيام العشر فليجتهد في هذه الأشياء الثلاثة. الحديث لم ينتهي يا عبد الله. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: ما من أيام أعظم ولا أحب إلى الله أن يتعبد له فيهن من هذه الأيام العشر من ذي الحجة، فأكثروا، اسمع إلى هذا الحديث، فأكثروا فيهن من التهليل والتكبير والتحميد لوجه الله تبارك وتعالى. فأنت في هذه الأيام مع جانب هذه الأصول الثلاثة تكثر من ذكر الله عز وجل. وسأبين لكم في الخطبة القادمة أن هذه الأيام يا عباد الله يشرع فيها التكبير، ولكن على حال مخصوصة، من يوم واحد ذي الحجة يشرع التكبير ولكن على حال مخصوصة أذكرها لكم. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروا إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم صلاة وتسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله، إذا سألت أحدكم وقلت له: متى يبدأ التكبير الخاص بعيد الأضحى؟ يعني يقول المشهور عند الناس، المشهور عند الناس أنه يبدأ بفجر يوم عرفة وينتهي عند آخر أيام التشريق، يعني بعد العصر من اليوم الرابع من أيام العيد اللي هو اليوم الثالث من أيام التشريق. هذا هو التكبير، بداية التكبير ونهاية التكبير. ده يسمى بالتكبير الإيه يا أخوانا؟ بالتكبير المقيد، تكبير مقيد في دبر الصلوات الخمس. وهناك تكبير مطلق لم يختلف أحد من العلماء في هذا الوقت ما بين يوم عرفة إلى آخر أيام التشريق، لم يختلف أن التكبير المطلق فيها، وحددوا أن التكبير المقيد من عرفة إلى آخر أيام التشريق، ولكن اختلفوا فيما سوى ذلك من الأيام فيما يخص التكبير المطلق اللي هو ليس متعلقا بالصلوات الخمس. مذهب الإمام أحمد والإمام الشافعي أن التكبير المطلق يبدأ من أول أيام شهر ذي الحجة، يعني من بكرة إن شاء الله أول ما يدخل أول مذهب الإمام أحمد والشافعي، مذهب الإمام أحمد والشافعي من أول أيام شهر ذي الحجة، أول ما يخش يعني من الفجر يبدأ المسلمون، مش المقيد اللي هو مقيد بالصلوات، يعني بعد ما يسلم الإمام يقول الله أكبر، لا، التكبير المطلق اللي هو ليس متقيدا بصلوات الخمس يبدأ من أول أيام شهر ذي الحجة. والإمام الشافعي يعني عن الإمام أحمد بن حنبل يقول مطلقا، الإمام الشافعي يقول يبدأ من أول أيام شهر ذي الحجة ولكن عند رؤية بهيمة الأنعام، وهذه سنة مهجورة. ليه؟ ربنا عز وجل يقول: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. فالأيام المعلومات اللي هي الأيام العشر الأول من ذي الحجة، أما المعدودات اللي هي أيام التشريق، قول ابن عباس وهو القول الراجح يذكروا اسم الله في أيام المعلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. يقول الإمام الشافعي إذا دخل العشر الأول من ذي الحجة ومشيت في الطريق فرأيت يعني الإبل والغنم والبقر المعد للأضاحي، فبمجرد أن تراه ترفع صوتك للتكبير وتقول الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد وأنا ولا حول ولا قوة إلا بالله. على حسب يعني تقصي للأمر، لم أجد مسلما قام بهذا الأمر منذ أن ولد، لم أجد أحدا أحيا هذه السنة التي أشار إليها الإمام الشافعي فيما استنبطه منين يا أخوانا؟ من القرآن إليه الكريم. ويقول الله عز وجل في سورة الحج ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم إيه؟ من بهيمة الأنعام فإلهكم إله واحد فله أسلموا وبشر المخبتين. أما الإمام أحمد يقول يكبر مطلقا، تكبير مطلق في هذه الأيام. وإذا رأيت حال النبي عليه السلام وراجعت إلى حديث جابر بن عبد الله فيما يروي حجة النبي عليه السلام تجد، معلش ركزوا معي شوية، النبي عليه السلام خرج يوم السبت لخمس باقين من ذي الحجة من ذي القعدة، وفضل مسافر إن شاء الله هشرح لكم، أنا موعدكم أن هشرح لكم، وفضل مسافر لغاية مكة حتى وصل إلى مكة في أربع مضينا من ذي الإيه؟ من ذي الحجة. يعني السفر خد كم يوم؟ تسعة أيام فين في الطريق. يقول جابر بن عبد الله فعندما أهل النبي عليه السلام من ذي الحليفة قال لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، ومن المسلمين من يكبر ولا ينكر عليه، ومنهم من يهلل ولا ينكر عليه. فضلوا ماشيين يكبروا ويهللوا الإهلال حتى دخل شهر إيه؟ ذي الحجة، وما زالوا مع تكبيرهم وإيه؟ وإهلالهم. فدل هذا على أن النبي صلى الله عليه وسلم بدخول شهر ذي الحجة كان يهلل هو إهلال الحج، وكان يكبر مع المسلمين، ومن يراه يكبر لا ينكر عليه عليه الصلاة والسلام. هذا من النظر الدقيق في سنة سيدنا محمد. وأما الإمام أحمد استدل على أنها على الإطلاق، على الإطلاق مما رواه البخاري ومسلم أن عبد الله بن عمر وأبا هريرة رضي الله تبارك وتعالى عن الجميع كان إذا دخل العشر الأول من ذي الحجة يرفعون أصواتهم بالتكبير في الأسواق والناس يكبرون بتكبيرهم. في رواية أخرى عند الإمام جعفر السريابي أنهم يذهبون إلى السوق للتكبير لا يذهبون إلا بذلك. وكان سعيد بن جبير وجابر بن جبر ومجاهد بن جبر والحسن البصري يفعل كما كان يفعل أبو هريرة وعبد الله بن عمر. فهذه أشياء أخوانا بينتها لكم في هذه الأيام، فتح المصاحف، قيام الليل، الصلوات ومثل هذه الأمور. ولكن معلش ادوني دقيقة واحدة في أمر يثار في بعض القنوات الفضائية وبعض الناس الذين يعني يقرؤون في العلم ولكن لا يركزون في موضوع أصول الفقه. اسمحوا لي أستسمح سيادتكم دقيقة. ورد حديث عن عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها وهو صحيح مسلم، قالت ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صائما العشر قط. يعني تنفي عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصوم في العشر الأول من إيه؟ من ذي الحجة. ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صائما العشر قط. وفي رواية صحيحة ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صائما في العشر قط، يعني لا كلها ولا جزء منها. ولكن ثبت في المسند والسنن عن حفصة رضي الله تبارك وتعالى عنها أنها قالت، وحديث صحيح صححه الإمام أحمد بن حنبل. أحمد بن حنبل عندما يصحح حديث اجعل تصحيحه أفضل من تصحيح البخاري، أفضل من تصحيح البخاري، الإمام أحمد بن حنبل أعلى من البخاري. قالت حفصة رضي الله تبارك وتعالى عنها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدع صيام عاشوراء والعشر وثلاثة أيام من كل شهر. فأكدت حفصة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان بيصوم الإيه؟ العشر الأول من إيه؟ من دلوقتي. طب إزاي نجمع؟ قال العلماء إذا اختلفت اثنتان من زوجات رسول الله صلى الله عليه وسلم في أمر فإحداهما تثبت والأخرى تنفي فالحق مع المثبتة، لأن المثبتة عندها زيادة علم غاب عن التي نفت. اللي نفى يعني ما شافش، واللي أثبت بقى إيه؟ شاف، واللي شاف مقدم على الإيه؟ على المشفش، فالإثبات مقدم على النفي لأن المثبت عنده زيادة علم على الإيه؟ النفي، فلا يلتفت إلى هذا الحديث وإن كان صح، لأنه ينمي لنا عن علم عائشة ولا يبين لنا حال رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم يا ذا الجلال والإكرام، يا رحمن يا رحيم، يا رب العالمين، اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين يا رب. دمر أعداءك أعداء الدين، اللهم دمر أعداءك أعداء الدين. اللهم اجعل هذه البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين يا رب. ارفع الحصار عن إخواننا في غزة، اللهم حرر فلسطين يا رب العالمين، اللهم حرر فلسطين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم كن مع الجائع منهم فأطعمه يا رب العالمين، اللهم كن مع الخائف منهم فأمنه يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اغفر لوالدينا وارحمهما كما ربانا صغارا. اللهم أمننا في دورنا وأوطاننا، اللهم أمننا في دورنا وأوطاننا. اللهم أصلح أئمتنا وولاة أمورنا، اللهم اجعل ولايتنا في عهد من خافك واتقاك واتبع ورضاك يا رب العالمين. اللهم اجعل ولايتنا في عهد من خافك واتقاك واتبع رضاك يا ذا الجلال والإكرام. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون وما تفعلون. وأقم الصلاة، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، واشف مرضانا يا رب العالمين.